البلد سورة البلد سورة البلد سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عشر تابع في هنا تابع مع الكتابة انظر أنه أشير إلى الكتابة تابع فيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم لا أقسم لا أقسم لا أقسم بهذا البلد بهذا البلد بهذا البلد بهذا البلد وأنت حل وأنت حل بهذا البلد بهذا البلد ووالد ووالد وما ولد وما ولد لقد خلقنا لقد خلقنا لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد في كبد في كبد أيحسب أيحسب في كبد أيحسب في كبد أيحسب أيحسب أن لن يقدر أيحسب أن لن يقدر أن لن يقدر أن لن يقدر عليه عليه أحد عليه أحد يقول يقول أهلكت أهلكت مالا مالا لبدا لبدا مالا لبدا مالا لبدا يقول أهلكت يقول أهلكت مالا لبدا ما اللبد لا يحسب ما اللبد لا يحسب أن لم يره أن لم يره أيحسب أن لم يره أيحسب أن لم يره أن لم يره أن لم يره ركز عندنا متشابه هنا انظر أن لم يره فوقها ماذا؟ أن لن يره عندما تصل إلى هنا وهنا ركز لكي لا تخطئ بينهما انظر في الأعلى أيحسب أن لن يقدر أن لن يقدر تحتها أيحسب أن لم لن في الأعلى لم في الأسفل لم يره بعيد أيحسب أن لم يره أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل ألم نجعل ألم نجعل له ألم نجعل له عينين عينين عينين عينين عينين عينين ولسانا ولسانا وشفتين وشفتين وهديناه وهديناه النجدين النجدين النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلقتحم فلقتحم فلقتحم فلقتحم يعني يتوقف هنا لوحنا لوحنا الأول من سورة البلد نعيد ركز معي سورة البلد سورة البلد قف قف لكي ترشد قليلا قف يلا اقرأ وأنت واقف سورة البلد سورة البلد سورة البلد سورة البلد بعض التلاميذ قراءتهم ما شاء الله نشيطة وبعضهم لا يزال لا يزال غير نشيط أيوة ركز معي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم لا أقسم بهذا البلد بهذا البلد وأنت حل وأنت حل بهذا

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول ألبس مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم. الآن تقرؤون معا من البداية إلى آخر. واحد قف قف قف قف يلا انشط. طيب تأخر قليلا لكي ترى الكتابة. انظر إلى الكتابة عيناك تحت السهم فوق السهم. يلا واحد اثنان ثلاثة. بسم الله بهذا البلد. ووالد وما ولد. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيسر أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيسر أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين أخيرا مع القف جميعا واحد اثنان ثلاثة بسم الله